هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل التفسير. وسوف أتحدث اليوم عن مفسر من نيسابور، من أئمة المفسرين القدماء رحمهم الله رحمة واسعة. مفسرنا في هذه الحلقة هو العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. وقد ولد مفسرنا في السنة 95 بعد 300 تقريبا، وتاريخ ميلاد العلامة الواحدي تاريخ تقريبي لأنه لم يحفظ عند أهل التراجم تاريخ ولادته، ولكن الذي حفظ هو تاريخ وفاته، وهو تاريخ سنة 468 هجرية، والذين ترجموا له قالوا أنه قد توفي وقد جاوز 70، ولذلك نحن نفترض افتراضا أنه قد ولد 395 تقريبا أو 397 98 في هذه الحدود. وقد ولد رحمه الله في قرية من قرى نيسابور تسمى ساوة، وهي التي يذكرونها في كتب السيرة ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد غاضت بحيرة ساوة، وهي البحيرة القريبة من هذه المنطقة التي ولد فيها الإمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري رحمه الله تعالى. العلامة الواحدي من المفسرين الموسوعيين الكبار، قد اشتهر عند العلماء من أهل التفسير بكتبه الثلاثة في التفسير: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، والوسيط في تفسير القرآن المجيد، والبسيط في تفسير القرآن. هذه ثلاثة كتب: الوجيز والوسيط والبسيط. ونحن سوف نتحدث في هذه الحلقة عن ترجمته رحمه الله باختصار، ثم نتحدث عن كتابيه الوجيز والوسيط. وأما كتابه الثالث البسيط في التفسير فهو أوسع كتب التفسير التي صنفها الإمام الواحد رحمه الله، ولعله يتيسر لنا أن نفرد حلقة أخرى للحديث عن كتابه الضخم البسيط في تفسير القرآن الكريم، لأن تفسيره البسيط هذا من التفاسير التي ما زالت مخطوطة لم تطبع بعده، وقد حقق لله الحمد في 15 رسالة الدكتوراه، وهو الآن تحت الطبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فلعلنا نستضيف أحد المحققين في حلقة من حلقات هذا البرنامج فنتحدث عن تفسير البسيط وعن منهجه وقيمته العلمية. أما في هذه الحلقة فسوف نخصصه للوجيز وللوسيط. والإمام الغزالي رحمه الله صاحب كتاب إحياء علوم الدين قد صنف كتبا ثلاثة في الفقه، فصنف كتاب الوجيز وكتاب الوسيط وكتاب البسيط في الفقه الشافعي اقتداء بالواحدي الذي صنف الوجيز والوسيط والبسيط في التفسير، قد ذكر هذا. والإمام الغزالي كان ممن يثني كثيرا على الإمام الواحدي وعلى علمه بالتفسير رحمة الله عليه. علي بن أحمد الواحدي كان أبوه رحمه الله من التجار، ولذلك عاش منقطعا للعلم مكفيا جوانب العيش، والعالم إذا كفي جانب المعيشة فإنه يتفرغ لطلب العلم ويبدع فيه في الغالب. ولذلك الإمام الواحد رحمه الله انقطع للعلم منذ صغره، فبدأ بحفظ القرآن الكريم، وكان أبوه رحمه الله يعينه على طلب العلم، وكذلك إخوانه، كان لديه أخوان أحدهما الكبير منهما عبد الرحمن بن أحمد الواحدي وهو أكبر منه، وأخوه الآخر سعيد بن أحمد الواحدي وهو الصغير عن الإمام الواحدي. فأما عبد الرحمن فقد اشتغل بالعلم بصفة خفيفة لم يشتهر كما اشتهر مفسرنا رحمه الله أخوه الأصغر منه. وأما أخوه الأصغر سعيد فقد كان يحضر بعض مجالس العلم إلا أنه لم يعرف بالعلم وإنما عرف بالتجارة كوالده. وأما نسبته الواحدي نسبة الإمام الواحدي فهي نسبة إلى الواحد ابن الديل ابن مهرة. ومهرة هو ابن حيدان ويرجع نسبه إلى قبيلة قضاعة القبيلة القحطانية كما ذكر ذلك الكلبي في كتابه نسب معد. انقطع الإمام الواحدي رحمه الله لطلب العلم فبدأ بطلب علم القرآن الكريم فحفظ القرآن الكريم وأخذه عن شيوخه في نيسابور ثم لازم شيوخا في اللغة وفي النحو فلازم الشيخ أبا الفضل العروضي واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله النهشلي المعروف بالصفار وكان شيخا للأدب في عصره حدث عن الأصمي وحدث عن أبي منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة. فأبو الفضل العروضي هذا شيخ الإمام الواحدي ممن أخذ اللغة عن الأزهري أبي منصور صاحب كتاب تهذيب اللغة الذي يعد أجود المعاجم اللغوية على الإطلاق. وقد لازمه الإمام الواحدي سنوات عديدة كان يذهب إليه مع بزوغ الشمس ولا يعود من يخرج من عنده إلا إذا غربت الشمس فقرأ عليه اللغة وأكثر عليه من قراءة اللغة ومن قراءة دواوين الشعراء. وقد ذكر الإمام الواحدي قصة له مع شيخه هذا. كان الإمام الواحدي رحمه الله يختلف إليه يوميا يذهب إليه مع الفجر ولا يخرج من عنده إلا مع غروب الشمس فقرأ عليه كتب اللغة وقرأ عليه دواوين الشعر وبالغ في قراءة دواوين الشعر. فقال له شيخه أبو الفضل العروضي يا علي إنك قد استنفدت دواوين الشعراء تقرأها علي أما آن لك أن تختلف إلى هذا الإمام الذي يأتيه الناس من الآفاق لتقرأ عليه التفسير فإني أخشى أن يفوتك. يقصد الشيخ أبو الفضل العروضي الشيخ أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي صاحب كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن المتوفى سنة 427 هجرية. هذا الرجل وهو الإمام الثعلبي هذا كان أشهر المفسرين في زمانه في نيسابور. فشيخ الإمام الواحدي في اللغة يقول يكفي ما قرأته علي من دواوين الشعر آن الأوان الآن أن تذهب إلى الشيخ الثعلبي فتقرأ عليه التفسير فإن الناس يأتون إليه من آفاق الدنيا لكي يقرأوا عليه التفسير أخشى أن يموت وأنت ما زلت تقرأ عليه دواوين الشعر. فقال له الإمام الواحدي كلمة بديعة قال له يا إمام إنما أتوسل بهذا إلى ذاك. قال الإمام الواحدي أنا في ذهني أن أذهب إليه وأنا إنما أقرأ عليك اللغة والنحو وأبالغ في قراءة دواوين الشعراء لكي أجعلها عدة لي ووسيلة لي إلى إتقان التفسير الذي سوف أقرأه بعد ذلك على الثعلبي. وسبحان الله العظيم كانت كلمة الواحد هذه فعلا تدل على أنه كان صاحب منهجية واضحة في دراسة التفسير أتقن اللغة وأتقن معرفة الشعر وقراءة الشعر والمعلومية. الإمام الواحدي من أئمة الأدب الكبار الذين يحسنون تذوق الشعر وقراءته. وقد يقول قائل وما يدريك أقول من جهتين الجهة الأولى من قراءة كتابه التفسير البسيط الكبير فإن من يقرأ كتاب التفسير البسيط بالذات يدل يستدل منه على معرفة الإمام الواحدي بالشعر وحسن تصرفه فيه واستشهاده به واطلاعه عليه. والثانية من شرح الإمام الواحدي لديوان المتنبي فإن شرح الإمام الواحدي لديوان المتنبي يعد في نظري أجود شروح ديوان المتنبي على الإطلاق. قد شرحه قبله ابن جني وغيره وشرحه بعده كثير مثل العكبري وغيره إلا أن شرح الإمام الواحدي يعد من أجود وأفضل شروح ديوان المتنبي ويدل على جودة قريحة الإمام الواحدي وحسن بصره بالشعر ونقده. وقد طبع ديوان الواحدي أو شرح الواحدي لديوان المتنبي طبع طبع طبعة قديمة بتحقيق المستشرق في مجلد كبير بخط متعب، وطبع مؤخرا في 5 مجلدات في دار الرائد بتحقيق الأيوبي وغيره. فأقول أن قول الإمام الواحد لشيخ العروضي إنما أتوسل بهذا إلى ذاك كان في مكانه، فقد انتقل بعد ذلك الإمام الواحد، فلازم الإمام أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي، فأخذ عنه التفسير وقرأ عليه، فأصبح الإمام الواحد أشهر من شيخه الثعلبي في التفسير، وأعلم بالتفسير من شيخه الثعلبي، وتأثر به كثيرا وأخذ عنه كثيرا، وكان هو وارث علم الثعلبي في تفسير القرآن الكريم، ولذلك تجد تشابها كبيرا بين تفسير الكشف والبيان للثعلبي وتفسير تلميذه الواحدي البسيط في تفسير القرآن العظيم. كما أخذ أيضا عن أبو الحسن القهندزي، وكان ضريرا، ولكنه كان من أعلم أهل زمانه بالنحو ولطائفه وغوامضه، فقرأ عليه النحو، ولذلك يقول الإمام الواحدي في مقدمة تفسير البسيط وهو يذكر هذا الشيخ أبو الحسن القهندزي، قال: علقت عنه قريبا من 100 جزء من المسائل المشكلة، وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلل، وخصني بكتابه الكبير في علل القراءة المرتبة على كتاب الغاية لابن مهران. ولذلك استفاد الواحدي من كتاب شيخه هذا القهندزي كثيرا في توجيهه للقراءات في كتابه البسيط. وأخذ الإمام الواحدي عن عدد كبير جدا من الشيوخ بعد ذلك، زادوا عن 40 شيخا كلهم من الشيوخ الذين شهد لهم بالعلم والفضل في تخصصات كثيرة في اللغة وفي القراءات وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي غيرها. وأما تلامذته فهم كثيرون أيضا، ومنهم من روى عنه كتبه كالوجيز وفي غيره وغيرها. أما مذهب الإمام الواحدي الفقهي فهو كان على مذهب الإمام الشافعي، وقد تفقه به وعد من الفقهاء الذين ينتسبون إلى مذهب الشافعي. أثنى عليه العلماء كثيرا الذين ترجموا له، ولذلك يقول السبكي، يقول في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، قال: كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير. ويقول ابن قاضي شهبة: كان فقيها إماما في النحو واللغة وغيرهما شاعرا، أما التفسير فهو إمام عصره فيه. والذهبي رحمه الله يقول في كتابه سير أعلام النبلاء وفي ترجمة الإمام الواحدي، قال: الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن صاحب التفسير وإمام علماء التأويل، كان طويل الباع في العربية واللغات. وغيره من العلماء الذين يعني أثنوا عليه ثناء كبيرا. ولذلك يقول الإمام الواحدي رحمه الله في مقدمته لكتابه البسيط وهو يذكر استعداده لتصنيف الكتاب، وهذه فائدة مهمة جدا أيها الإخوة لمن يريد أن يؤلف في تفسير القرآن الكريم. الغالب ولا أقول جميع، الغالب في المفسرين الذين فسروا القرآن الكريم أنهم لم يشتغلوا بالتصنيف في التفسير إلا بعد أن كبرت أسنانهم، وبعد أن تقدمت أعمارهم، وبعد أن أصبحوا علماء كبار في اللغة وفي الحديث، ودرسوا التفسير وقرأوه كثيرا، ثم في نهاية المطاف يبدأون في التفسير. ولذلك تجدون بعض العلماء مثل ابن تيمية وغيره من العلماء يشتغل بالتفسير في آخر عمره، وربما بعضهم يقول: وأسفاه على العمر الذي قضيته في غير تدبر القرآن وفي غير تفسير القرآن. قد يقول قائل: لماذا لم يشتغل بالتفسير من أوله؟ أقول: لا تتضح هذه المعاني ولا تتضح هذه الجوانب العظيمة في تفسير القرآن إلا بعد أن يتضلع الإنسان عمره وخبرته وممارسة العلم، ولا يكون هذا إلا بعد أن يبلغ من العمر مبلغا كبيرا. وإن كان هناك بعض العلماء من اشتغل بالتفسير في بداية عمره، وتذكرون أنني تكلمت في إحدى حلقات هذا البرنامج عن الإمام السيوطي، وقلت لكم أنه قد أكمل تفسير جلال الدين المحلي وعمره لم يصل بعد إلى 22. يقول الإمام الواحدي في مقدمة تفسيره وهو يصف نفسه واستعداده للتفسير، قال: وأظنني لم آل جهدا في إحكام أصول هذا العلم، يعني أصول علم التفسير، حسب ما يليق بزمننا هذا، وتسعه سنو عمري على قلة أعدادها، فقد وفق الله وله الحمد حتى اقتبست كل ما احتجت إليه في هذا الباب من مضانه وأخذته من معادنه. فهو يقول: أنا الآن أصنف هذا الكتاب وقد أخذت العدة، وقد أعددت نفسي إعدادا جيدا في تعلم أصول هذا العلم، وأخذت كل علم من مضانه ومن شيوخه، فها أنا الآن أكتب هذا التفسير وقد اكتملت آلتي وعقلي في هذا. أخذ الإمام الواحد في بعض كتب التراجم وقالوا أنه كان يطلق لسانه في العلماء السابقين، مع أنهم لا يذكرون له إلا مثالا واحدا، ومن وجهة نظري أنه كان مصيبا فيه. الإمام الواحد لما عرض عليه كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، له كتاب سماه حقائق التفسير، وأبو عبد الرحمن السلمي من المتصوفة الذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم، فغلب على تفسيره حقائق التأويل أو حقائق التفسير، غلب عليه جانب التصوف الغالي في كثير من جوانبه، فخرج به عن المعنى وعن الجادة الصحيحة في التفسير، بل أتى فيه بما يفهم منه والعياذ بالله أنه قد يدخل في الكفر وقد يخرج من الدين والعياذ بالله. وهذه شطحات الصوفية تجدونها كثيرا. السلمي في كتابه خير وفي كتابه انحراف، لا شك في هذا لمن ينصف ويقرأ في الكتاب. الإمام الواحد لما قرأ هذا الكتاب ونظر فيه فسئل عنه فقال كلمة، قال إن ذلك إن كان يرى أبو عبد الرحمن السلمي إن هذا تفسير للقرآن الكريم فقد كفر به. يقول في هذا الكتاب إن كان يرى ويعتقد ما يقوله فيه فهذا كفر والعياذ بالله. فكان أبو عبد الرحمن السلمي في ذلك الوقت له حظوة وله مكانة كبيرة عند الأمراء وعند الحكام، فلذلك استبشعوا من الإمام الواحد هذه الكلمة التي قالها في حق كتاب حقائق التفسير للإمام الواحد. وعلى كل حال الحديث في هذا موضع آخر، إلا أن الإمام الواحد كان مصيبا في كلمته التي قالها، وقد قالها عن علم رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام الذهبي عندما ترجم لأبي عبد الرحمن السلمي قال في ترجمته عندما ذكر كتابه حقائق التفسير الذي ذمه الواحد هذا، قال ليته لم يصنفه فإنه تحريف وقرمطة، فدونك الكتاب فسترى العجب، وإلى آخره. الشاهد أن الإمام الواحد رحمه الله قد أوخذ بهذه الكلمة، والحقيقة أنه مصيب فيها. عاش الإمام الواحد كما قلت لكم ما يقارب 73 سنة أو 74 سنة، وتوفي رحمه الله ودفن في نيسابور سنة 468 للهجرة. مؤلفات الإمام الواحد تدل على جلالته وفضله، ولن أذكر لكم كل المؤلفات، لكن نكتفي بأربعة مؤلفات أو خمسة مؤلفات. المؤلف الأول كتابه الضخم البسيط في تفسير القرآن الكريم، هذا الكتاب هو أوسع كتبه في التفسير، وقد طبع الآن، هو تحت الطباعة، وفي تصوري أنه سوف يخرج هذا الكتاب محققا في 24 أو 25 مجلد. فهذا أبسط وأوسع كتب التفسير. والبسيط ليس المقصود به السهل كما هي لغة العامة اليوم، إذا قالوا هذا أمر بسيط يعني أمر سهل، وإنما البسيط في اللغة هو الواسع، يقال هذا أمر بسيط أو مبسوط يعني إذا كان واسعا. فالبسيط في التفسير هو أوسع كتبه التي صنفها في التفسير، لكنه قد استبطأه الناس وقالوا يعني متى تنتهي من كتاب البسيط، فلذلك صنف لهم كتابين مختصرين في التفسير. الأول الوسيط اختصره من البسيط وجعله في مقدار الربع أو أقل من الربع، وقد طبع كتاب الوسيط في 4 مجلدات. والثاني هو كتاب الوجيز الذي طبع في مجلدين، وكان يمكن أن يطبع في مجلد واحد لو اختصرت العبارات أو يعني لو ضيق الخط قليلا. هذه 3 كتب في التفسير، وله كتاب مشهور جدا وهو الذي أشهر كتب الواحدي، وهو كتابه أسباب النزول أو أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي. هذا الكتاب أسباب النزول هو أشهر الكتب التي صنفت في أسباب النزول على الإطلاق للإمام الواحدي، وبه عرف الواحدي، وهو أقدم المصنفات التي طبعت للإمام الواحدي، فقد طبع كتابه أسباب النزول قديما على هامش بعض كتب التفسير، وطبع مفردا أيضا. وأفضل طبعات كتابه أسباب النزول هي طبعة السيد أحمد صقر التي طبعت في دار القبلة بجدة قديما، وطبع طبعة محققة أخيرا للدكتور ماهر الفحل، وهي طبعة جيدة لا بأس بها، فإن كانت يعني تخريجاتها ليست بتلك. كنت أظن أن الدكتور ماهر سوف يدرس أسانيده دراسة حديثية بحيث أن يطمئن القارئ عندما يقرأ في هذا الكتاب، ولكنه اختصر فيه اختصارا ظاهرا. وأما كتابه الخامس الذي أريد أن أذكر لكم فهو شرحه لديوان المتنبي. شرح الواحد لديوان المتنبي يعتبر من أجود شروح المتنبي، وأنصحكم بقراءته، فهو من أجود مؤلفات الواحد، وهو يدل على فضله وعلى جلالته. وقد نسب إليه أنه له كتب أخرى غير ما ذكرت لكم، مثل كتاب معاني التفسير الذي ذكره كتابه ذكره الواحد في كتاب الوسيط في المقدمة، وله كتاب سماه مسند التفسير يذكر أنه كتب فيه تفسيرا مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب مختصر التفسير، وله كتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف، وله كتاب فضائل القرآن ومقاتل القرآن ورسالة في البسملة وحاشية عليها وغير ذلك من كتبه. لكن التي طبعت من كتبه هي ما ذكرت لكم، أسباب النزول والوسيط والوجيز وشرح ديوان المتنبي، وسيطبع قريبا بإذن الله تعالى كتاب له وهو كتاب البسيط في تفسير القرآن. دعونا نبدأ بكتاب الوجيز. كتاب الوجيز للإمام الواحدي هو أصغر كتب التفسير التي صنفها الإمام الواحدي، وقد طبع قديما على هامش بعض كتب التفسير، لكنه أفرد بعد ذلك بالطباعة وحققه الأستاذ صفوان عدنان داودي، وطبعته دار القلم بدمشق والدار الشامية في مجلدين، وقد خرجت هذه الطبعة عام 1415 من الهجرة. كتاب الوجيز من أصول الكتب المؤلفة في التفسير مع اختصاره ووجازته، وقد ألفه الإمام الواحدي رحمه الله استجابة لرغبات بعض الطلاب في الحصول على تفسير كامل للقرآن الكريم يكون موجزا. ولذلك لما بدأ في البسيط واستطال الناس هذا الكتاب قال فأفردت لهم كتابا مختصرا يكون فيه تعجيلا للمنفعة. ولذلك يقول الإمام الواحدي في مقدمة كتابه الوجيز هذا، قال: كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تحملتها، يقصد كتاب البسيط. قال: ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصر الرغبات منخفض الدرجات أولو البضائع المزجاه إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. فقد وصف كتابه بأنه موجز وأنه يسهل قراءته والانتهاء منه على الطالب. ويعد هذا الكتاب المختصر الوجيز في التفسير من أقدم المختصرات في التفسير، من أقدم المختصرات في التفسير، ثم جاء بعده تفاسير مثل البيضاوي ومثل الجلالين وغيرها. ولذلك يقول الإمام الغزالي: ما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء، ونحن نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والكلام لنقيس بها غيره. يقول هذا في كتاب إحياء علوم الدين، يقول: كل علم من العلوم فيه كتب مختصرة ومتوسطة وموسعة، فدعوني أضرب لكم أمثلة في التفسير. هذا كلام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. قال: فالاقتصار في التفسير، الاقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن، أي مثله في المقدار كالوجيز للواحد. فالغزالي يرى أن كتاب الوجيز للإمام الواحد يعتبر مثال للمختصر الجيد في التفسير. قال: والاقتصاد ثلاثة أضعاف القرآن كالوسيط للواحد، يرى أن الوسيط يعتبر المرحلة الثانية لمن يريد أن يقرأ التفسير. قال: وما وراء ذلك استقصاء، يعني ما زاد عن كتاب الوسيط للإمام الواحدي فهو يعتبر للمتوسعين والمستقصين في أي علم من العلوم وهو في علم التفسير، وهو يعني ينطبق على البسيط للإمام الواحدي. فالإمام الواحدي كأنه مدرسة في التفسير لمن أراد أن يستغني بها فيدرس كتاب الوجيز ابتداء، ثم إذا أتقنه وأجاده فينتقل إلى كتاب الوسيط، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوجيز. كتابه هذا في الغالب أنه يذكر في تفسيره الآية معتمدا قولا واحدا من الأقوال لابن عباس إن وجده، أو من هو في مثل درجة ابن عباس من الصحابة، أو من تلامذته من التابعين كما نص على ذلك في المقدمة. وأحيانا نادرة يذكر قولين أو أكثر إذا كانت الآية فيها خلاف بين المفسرين، وأحيانا يذكر قولين ثم يرجح بينهما ويختار منها. ومنها أنه يفسر الكلمة الغريبة بأسهل منها، واعتمد المؤلف طريقة تفسير القرآن بالقرآن إن أمكن، ثم تفسير القرآن بالسنة، وهكذا على منهج المفسرين المعروف في ذلك. وأيضا يذكر الناسخ والمنسوخ، ويذكر المكي والمدني في بعض المواضع. المهم أنه يقتصر في تفسيره هذا على بيان المعنى دون زيادة أو نقصان، وربما يحتاج منه هذا إلى ترجيح قراءة أو الحديث عن قراءة أو كذا، أو الإشارة إلى مسألة بلاغية باختصار. إذن هذا هو كتابه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أما كتابه الوسيط في تفسير القرآن المجيد فقد حققه خمسة من الباحثين، الدكتور عبد الرحمن عويس والدكتور أحمد عبد الغني الجمل والدكتور أحمد محمد صيرة، حققوا في رسائل الدكتوراه في مواضع متفرقة، وبقي منه قطعة بسيطة أو قليلة حققها باحثون في دار الكتب العلمية، وقد طبع في دار الكتب العلمية في 4 مجلدات، وكان قبل ذلك قد طبع جزء منه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة ولكنه لم يكتمل، ولكن هذه الطبعة طبعة جيدة وهي يعني الموجودة كاملة في السوق، وقد خرجت في 4 مجلدات. كتابه في التفسير الوسيط صنفه رحمه الله للمتوسطين، صنفه رحمه الله للمتوسطين في التفسير، ولذلك يقول: وقد سبق لي قبل هذا الكتاب، أي قبل الوسيط، بتوفيق الله وحسن تيسيره، مجموعات 3 في هذا العلم: معاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير، وهذه الكتب التي ذكرها لم غير موجودة الآن. وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تجر فيه أذيال الأقوال ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي اقتصر على الإقلال، والأيام تدفع في صدر المطلوب بصروفها على اختلاف صنوفها. قال: وسآخذ نفسي على فتورها وقريحتي على قصورها إلى بتصنيف تفسير أعفيه من التطويل والإكثار وأسلمه من خلل الوجازة والاختصار، وآتي به على النمط الأوسط والقصد الأقوم، حسنة بين سيئتين ومنزلة بين المنزلتين، لا إقلال ولا إملال. وفعلا فقد استطاع في تفسيره هذا أن يتوسع قليلا فيذكر الأقوال في الآية على وجه الاختصار وربما يرجح، ويذكر القراءات ويذكر الاستنباطات، ولكنه لا يتوسع فيه في اللغة ولا في القراءات ولا في أقوال ولا في مذاهب الفقهاء كما توسع في كتاب البسيط. ولذلك هو صنف كتابه هذا بعد أن صنف الوجيز وبعد أن صنف البسيط، أو بعبارة أصح أثناء تأليفه لكتاب البسيط، فجاء كتاب الوسيط هذا مختصرا فيه مذاهب الفقهاء على وجه الاختصار، فيه مذاهب اللغويين على وجه الاختصار، فجاء تفسيرا متوسطا لمن أراد أن يتوسع في التفسير ويرتقي درجة بعد الابتداء في التفسير من كتاب الوجيز. ولذلك كتاب الوجيز وكتاب الوسيط يعدان مدرسة توصل الطالب إلى مرحلة متقدمة ينتقل بعدها إلى كتاب البسيط إن استطاع ذلك، وكتاب البسيط هو من كتب المتوسعة التي تشبه تفسير الطبري وتفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي، وهذا هو تفسير الفاتحة من هذا التفسير وهو البسيط. كنت أنوي أن أقرأ في مقدمة هذا التفسير لما فيه من النفائس، لكنني أكتفي بما ذكرته عن كتابي الوجيز وعن كتاب الوسيط في التفسير للإمام العلامة علي بن أحمد الواحد رحمه الله، وأقول أن الإمام الواحد رحمه الله من العلماء القلائل الذين أخذوا للتفسير أهبته، وأنا أعده مدرسة مستقلة في التفسير لمن أراد أن يكتفي به، يقرأ في الوجيز ثم ينتقل إلى الوسيط ثم ينتقل بعد ذلك إلى البسيط، فسوف يجد الصيد كما يقولون كل الصيد في جوف الفرة، ومعه فوق ذلك أسباب النزول الذي اعتمده العلماء كثيرا. هناك مؤاخذات على الإمام الواحدي يأخذها عليه بعض العلماء، وهي أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانا في فضائل السور، وقد قلد فيها للأسف الشديد شيخه الثعلبي لضعفهما في الحديث، وإن كان الواحدي أفضل من شيخه في الحديث إلا أنهما كلاهما فيهم ضعف في علم الحديث والرواية، وأما في التفسير فهما عالمان جليلان من كبار العلماء في التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما برحمته وأن يجزل لهما الثواب. ورحم الله الإمام الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي أستاذ عصره في علم التفسير على ما صنف وأفاد في كتابيه الوجيز في تفسير القرآن العزيز والوسيط في تفسير القرآن المجيد. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع مفسر آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ